مفيش مخلوق في البلد يقدر يلعب قصادي، انا ملك الطاولة. ملك الطاولة تمثيلية من تأليف أنور ملك قزمان، إخراج أحمد زكي. السلام عليكم يا توحيدة، عاوزة حاجة قبل ما انزل؟ نزل على فين يا حافظ؟ يعني هيكون على فين؟ على القهوة. هي القهوة دي كل ليلة يا حافظ. الله، مفيش ليلة تقعدها في بيتك مع أولادك؟ دي الحكومة اللي اسمها حكومة يا أخي، والشركات والمحلات التجارية وكل حتة في الدنيا بيدوا يوم أجازة، ما تديش انت نفسك يوم أجازة من القهوة كل ليلة يا حافظ؟ احنا كل يوم نزيد ونعيد في الحكاية دي يا توحيدة. وانا بقولك ما تروحهاش يا حافظ، بس بقولك ليلة، ليلة واحدة. مش ممكن. ليه؟ قلتلك ألف مرة القهوة دي من الضروريات اليومية ليا، زي الأكل والشرب تمام. اليوم اللي ما اقعدش فيه على القهوة مع أصحابي أبقى حاسس إن ناقصاني حاجة، إني هتخنق. أعوذ بالله، تتخنق لما تقعد في بيتك في وسط ولادك؟ دي ألفاظ تقولها في وش دي؟ لا، أنا قصدي يعني أتخنق لما ملعبش طاولة. إلهي، تصبحوا تلاقوها خفيت من الدنيا الطاولة دي. أنا عارفة ده إيه المنيل ده يا ستي. لأ، ما اسموش ده، دي اسمها هواية. دي هواية؟ دي البلوة اللي تشغلك عن بيتك تبقى اسمها هواية؟ أمال الهواية عندك أنت تبقى إيه؟ إني أعشق غسيل الصحون مثلا، أتعلم شغل الإبرة؟ إغوى المزيكا، إغوى القراية يا سيدي، الأرانب، الفراخ. غويت وخلاص يا توحيدة، غيرها يا أخي. ما أقدرش أبدا. معاك إنك ما تقدرش، زي بعض، إنما ضروري للساعة 12 وواحدة، مش كفاية ساعة ولا اتنين؟ ما هو يا ريت المسألة متوقفة علي أنا لوحدي، ما كنتش ألعبها خالص. ليه؟ بيلعبوها لك غصب عنك؟ بيضربوك على إيدك عشان تلعبها؟ أكتر والله يا توحيدة. إزاي بقى؟ أصلك مش عارف يا ستي. عارفة إيه يا شيخ؟ ده أنت خليتها خل. أنا يا توحيدة بالعربي بقيت ملك الطاولة. عارفة يعني إيه ملك الطاولة؟ يعني ان مفيش مخلوق النهاردة في البلد يقدر يلعب قصادي. الناس اللي بيلعبوا بيجوا من القهاوي التانية عشان يتحدوني، برضو بغلبهم. يا سلام يا سلام، لو كانت الستات بتقعد على القهوة كنت خدتك وريتك بعينك انا مين. ايوة، اهو ده اللي ناقص. عشان كده ما اقدرش اتأخر عن القهوة ليلة واحدة يا حبيبتي. يقولوا هرب. ما يقولوا يا اخي. الله، يقولوا ازاي؟ واللقب يا توحيد، اللقب وصحتك وولادك. اقول لك ايه بس، ما انتش فاهمه يعني ايه ملك الطاولة. ايه يعني؟ ايه يعني؟ ده الراجل مننا لما بيتغلب 10 واحده ما بينامش الليل، تقول انت ايه يعني؟ انا غالب البلد كلها توحيده، ده انا واحد غيري كان يقلب فيها كتاب. ما تعملها يا اخويا وتخلص، ايه اللي حايشك؟ والله ده فعلا واجب عليا بالنسبه للرعايا بتوعي اللي مش عارفين يلعبوها لغايه دلوقتي. يا سلام، وتسميه ايه بقى الكتاب ده؟ اسميه كيفية الفك من خانة اليك، المآخذ والأغلاط في كيفية نقل الأشاط، يوميات ملك الطاولة. اهو اي عنوان كويس بقى يناسب اللقب الكبير بتاعي يا توحيدة ده. ولا الزوغان من البيوت وصرف الفلوس في القهاوي. اوه يا سلام عليك يا توحيدة. يا راجل يا راجل، استنى شوية حتى تشوف المدرسة اللي جايبها للأولاد يومين الأجازة. يومين الايه؟ الأجازة. وتعمل لهم ايه في الأجازة؟ هما مش نجحوا؟ يا شيخ يا شيخ، حرام عليكي، خليهم يتبحبحوا، بلاش حبسة الدم دي. اسيبهم يتبحبحوا ازاي؟ يتفسحوا، هي مش أجازة توحيدة. يتفسحوا. الله. وخطوة خطوة رجلهم تجرهم على القهوة زيك، مش كده؟ والنبي لطول الأجازة تجيهم المدرسة هنا كل يوم، وإن كنت أنت مش فاضلهم تربيهم أنا فاضيالهم. اعمل اللي تعمليه بقى، أنت أصلك دماغك ناشف. سلام عليك. جرى ايه التقل ده يا سي حافظ؟ انت فاكر انها حدوم لك يعني ولا مش هيجي عليك يوم تتغلب؟ ابدا والله، بس انا كان عندي شويه مشغوليه في البيت. لا سيبك بقى، حافظينها احنا الحركات دي، انت بتتقل علينا يا ناس. ابدا والله. طب مشغوليات ايه دي؟ مش تفهمنا يعني؟ هي مشغوليات. شوف اديك مش عارف تقول اهو نهايته. خليني اعرفك بقى بسيدرش. اهلا وسهلا سيدرش. اهلا بك يا صحافظ، جاي لك من قبلي مخصوص عشان يلعبك. تحت امرك يا سيد مصطفى، اتفضل. العفو العفو، منكم نستفيد يا صحافظ. تستفيد ولا تغلب؟ وفيها ايه يعني الغلبك؟ الطاوله ملهاش كبير زي الدنيا، لو كانت دامت لغيرك كانت تدوم لك يا صحافظ. انا عارف انك منحور مني وكل يوم جايب لي واحد شكل عشان يغلبني، لكن وحياتك ابدا مش هتغلب ابدا. دلوقتي نشوف. ثم يعني الجدعانه انك تغلبني انت، مش تروح تجيب لي كل يوم واحد يغلبني؟ اتفضل اتفضل يا اسم مصطفى. اتفضل. تهان يا تهان، شوفي مين. حاضر يا ماما. دي شقة الأستاذ حافظ يا شفرة. أيوة اتفضلي. ماما موجودة؟ أيوة. مين يا تيهان؟ قولي لها القبلة. دي القبلة يا ماما. طيب قولي لها تتفضل يا تيهان. اتفضلي يا قبلة. أهلا أهلا وسهلا. أهلا بك يا ست هانم. انا عواطف. مش اللي بعتك الست سعاد النظرة؟ ايوه. دي قالت لي عليك انك مدرسة شطرة قوي، اشطر مدرسة عندها. ربنا يقدرني على خدمتك. اتفضلي روحي هاتي حاجة ساعة يا سهام، ولا تشربي حاجة تانية؟ لا ابدا، الدنيا صيف والحاجة الساعة كويسة. شوفي بقى يا ست عواطف. افندم. بقى ان شاء الله مش هتعبك، ولادي كلهم ناجحين وكويسين وفيهم اوائل كمان. ياه. ومحدش ساقط فيهم ابدا، ولا حدش حتى واخد نمر ضعيفه. دي حاجه جميله قوي. لكن ده مش معناه انهم يلعبوا ويضيعوا 3 اشهر الاجازه من غير فايده، لازم اخليهم يستفيدوا منها، وعشان كده بعتلك. عشان دروس السنه الجايه يعني؟ لا لا لا لا، مش ضروري. اهو تاخدي بالك منهم والسلام، تديهم اي حاجه تنفعهم، موسيقى، علوم عامة، ثقافة، لغات، أي حاجة، المهم إنهم ما يلعبوش ويضيعوا وقتهم. هم في سنة كام؟ أهو فيهم وفيهم، فيهم اللي في ابتدائي واللي في إعدادي واللي في ثانوي، لكن كلهم الحمد لله نبها، مش هيغلبوكي أبدا. اتفضلي الليمون يا أبلة. مرسي يا حبيبتي. سهام. نعم يا مام. نادي إخواتك كلهم وخليهم يستنوا أبلة جوه عشان هتديكوا الدرس النهاردة. أوام كده يا ماما، ده احنا طالعين من الامتحانات، ما بقلناش جمعة واحدة. بس بلاش دوشة يا بنت، روحوا اعملي زي ما بقول. حاضر يا ماما. العب ازاي بس؟ اظن كفاية كده يا سيد مصطفى. العب كمان 10. ما احنا لعبنا 5 عشرات يا درش. بقول لك كمان 10. وايه لزومها بس؟ هتتغلب برضه. انا حاسس اني هغلبها. فرضنا انك غلبتها، هنبقى 5-1 برضه مغلوب. ده دي ما تلعب مع الراجل 10 زي ما بيقول لك الله. العب ايه تاني يا عبس؟ الساعة بقت 12 دلوقتي. ما تلعبش 5 عشرات عمي دول، ما تلعب، الراجل جايلك من قبل يا اخي. وانا جريت منه يا اخي، ما انا كمان قمت بالواجب نحو خير قيامه. والله الراجل الجدع يكمل قاعد على الاخر ما يهربش. اللي يهرب المغلوب يا عبس، لكن انا غالب. انتوا سهره تخلوني احلف اني ما لعبكم غير بعد ما الف الكتاب وتذاكروا فيه كويس. طيب بس العب بس. اتفضل يا سيدي. العب بقى يا ظهر. العب انت وسيبك من الظهر، الراجل ما يهموش الظهر، الطاوله دي حرفنا. يوه مش خلصانين الليله، العب ورينا شطارتك. يا مدار 5 عشرات دول كانوا ايه؟ باذن الله بتاعتنا العشرات. والله فكره، العبوا بقى ويا بعض قصادي. اقعد اقعد انت وهو حجمنا دلوقتي، ما يصحش ان العبها لوحدي ابدا، اللي زيكم لازم العبكم جماعه. اقعد يا اخوان. اهو انا صحافظ يوم لك ويوم عليك، والمثل بيقول الفاز من ابتسم اخيرا. اخيرا امتى بس؟ اخيرا امتى؟ ده احنا بقينا الساعه 12 بالليل. طب بس وعدني انك تلعب الثانيه وانا اغلبك. دي وهو كذلك. اتفضل. ايه رايك في كده بقى؟ اهو درج اهو. يا اخي يا الله من اولها كده تسلم فيه مرس. يا راجل بطل افتيره، خليك ذوق الراجل ضيف. مرس يا ده عشان حته الدرج. طب تقول لي طب شوف اللي قدامك ايه ده دوش. ايوه كده الديره ودرس. انت المرس جاي المرس ايه ده؟ طيب وريني يا حبيبي دش اهو اجدع من دشك 100 مره. يلا اعوذ بالله. انت يا اخي عالحامي كده اعمل لكم ايه؟ بس اعمل لكم ايه؟ مش انتوا اللي مش شطارين عليا حضراتكم؟ طب العب يا دش. معلش اديني اهو خد ما عشان حته الدش. طب اخدت العشره خلاص. خد شوف شوف الرميه دي هيا شايف. اخ يا دلي جدو يا كنتيك. قلت لكم كفايه خمس عشرات، حلفتوا اللي لازم ست. استلموا بقى. الله فين بتاع السمين يا عم حسنين؟ عم حسنين عيون عم حسنين يا شحافظ معاك ايه الليله؟ لا تشتهي نفسك. طعميه دقه جبنه بيض سميد طازه طماطم بالشطه طلباتك. الطعميه سخنه والطماطم مخلله. دي هي دي اول ليله هنتعامل مع بعض فيها ولا ايه؟ ما انتوا عارفين. طيب حط لنا ثلاثه تموين لكن بقى اخر تحبيشه. كتر لنا الشطه فوق الطماطم المخلله احسن. انا ما احبهاش غير كده ولع زي لعبي. هو رغر ولع. الله شايفين شايفين الدش ده؟ شايف يمسك فين؟ في اليك يا حلو في اليك يا ابو درش. العب لا ده مش حظ. ده طب تجرس ده مش ظهر يا راجل. يا راجل حظ ايه وقرص ايه؟ انا قلت لك الطاوله ما فيهاش ظهر ابدا، دي حرفانه. قول لهم يا حسنين ويابي قول لهم. قول لهم ايه يا حافظ؟ ما هم عارفين يعلى ولا يعلى عليه ملك الطاوله في الدنيا كلها. قول لهم والنبي قال الاخ جاي من قبلي مخصوص عشان يغلبني. اخلي ولا من اخر الدنيا ده انت تغلب اللي بدعها. اتفضل بقى بالف انا وشفتك ورصين طعميه مني ليك انت زياده. تحيه للحبسه اللي حبستها له في خانه الياك الليله. الطماطم المخلله يا عم حسنين، الطماطم المحبشه بالشطه. أيوة عيون عم حسنين طلباتك كلها سحاب. حاضر الشاي كمان يا بندق. يا عيون بندق شاي تقيل سحاب. ايوه لا مؤاخذة توحيدا لأزعجتك، أصلي نسيت المفتاح بتاعي قبل ما أخرج. ما فيش إزعاج ولا حاجة، الساعة يدوب اتنين بدري. بتتريقي؟ لكن لو شفتيني مسحتهم لك إزاي في القهوة كنت تعذريني. ملوش لزوم الكلام دلوقتي، الدنيا ليل والناس نايمة حوالينا. أجيب لك تتعشى؟ لا أشكرك، ماليش نفس. ملكش نفس؟ مالكش نفس ولا رمرمت من سبت عمك حسنين؟ يا سلام عليك بس يا توحيدة لما تخلق النكد والواحد راجع غالب ومبسوط. قلتلك ماليش نفس. ناوليني بس اشرب احسن، الواحد ريقه ناشف بشكل. اجيب لك شي كازوزة احسن. والله يبقى احسن فعلا الله يسترك. يا الواحد بطنه ولع. اتفضل يا سيدي ادي الكازوزة. متشكر. يا خبر ومالك بتشربها نوبة واحدة كده؟ أصلي عطشان عطشان يا توحيدة، عطشان بشكل فظيع. أجيب لك شطيب حتة صدر فرخة جوه لقمة صغيرة؟ لا لا بنا ده بحالك فرخة على العشاء واستناناك ترجع تاكلها ويانا، ولما غبت الأولاد اتعشوا لوحدهم ونام. معلش ليالي كتيرة قدامنا وياما هنتعشى فيها كتير. أنا تعبان بقى وهدخل أنام. اتعشي انت احسن، الساعة بقت اتنين دلوقتي ودماغي مصدعة. الله يجازيك يا عباس عن اذنك. حافظ مالك يا حافظ؟ لا ابدا مفيش حاجة. الله مالك يا حافظ بتتقلب كده؟ مش كنت بتقول تعبان وعايز تنام؟ بطني يا توحيدة ونار ولعه من جوه. طبعا من اكل الطعميه اللي معموله بزيت البوابير والطماطم اللي مليانه شطه بتاعه القهوه. انت هتزودي الوجع عليا يا توحيده. انا مش عاوز اتكلم. شوفي قلبه الفواره طفي بيها النار دي. قلبه الفوار ما هي خلصت من امبارح يا حافظ. وما جبتيش غيرها ليه؟ ما جبتيش. انت اللي بتجيبها. ما جبتش غيرها ليه معاك وانت راجع؟ لكن ده انت راجع الساعة 2 هتلاقي مين فاتح في ساعة زي دي. يا دي المصيبة. وبعدين ده انا مصيري ولع توحيد. والله ما انا عارفة اعمل ايه. مش عارفة. طيب اديني كزوزة اديني اي حاجة يا توحيد. والنبي ما فيه يا حافظ. كانت اخر ازازة اللي انت شربتها ساعة ما جيت. طب شفين عند الجيران توحيد. اموت دلوقتي يا حافظ. دي الساعة 3. بني علي انزم يموت يا نوحيد. ما قلت لك اقعد. كانت عندنا الفراخ. قعدت تقول لي مالك الطاولة وتألف كتاب. ما انا بكش الا اللي جالك ده. معلش يا نوحيد. قعدت جاكل بره على هوتيل وتسهر في البيت هنا في وسط الاولاد. ما اقدرش يا نوحيد ما اقدرش. السهر ده لابد منه. لكن الاكل حرام. مش هي الطاوله اللي جابت لك ده كله. متم عنها هي رخرة. يسلم عليك لما تعذبيني يا شيخ. روح شوفيني اي حاجه. اموت يا وحيده. اموت. امر لله. اروح امسخ نفسي واخبط على الناس واصحيهم من عز نومهم. ما دام واحد في بيته فراخ وداير يرمرم على القهاوي. وقال مالك قال ملك ايه العره دي. دلوقتي بقى انا هعلمكم اهم حاجه يجب انكم تتعلموها. ها تفتكروا ايه هي؟ ايه يا ترى؟ طب ما تفكروا معايا شويه. مش عارفين يا عبله. تفتكروا ايه؟ مش عارفين. الطاوله. الطاوله. ايوه. ودي تبقى اهم حاجه في الدنيا يا عبله. مفيش اهم منها. وبعد ما اعلمها لكم هبقى افهمكم ليه انا بعتبرها اهم شيء في الدنيا. ها شوفوا بقى. نعم. الطاولة دي بتتلعب بالمكعبين الصغيرين دول اللي اسمهم الزهر. وكل واحد منهم له ست وشاش. ياه ده انتوا عارفين اهو. ابن الوز عوام يا أبلة. اصلي بابا حريف طاولة كبير كده. ده مسمينه في القهوة ملك الطاولة. لازم مفيش ولا واحد يقدر يغلبه. ولا واحد. انا هخليكم اشطر منه. شوفوا بقى. اتفضل. النمر اللي فوق الزهر دي ما بتتنطقش بالعربي. لها اسامي تانية. هقولها لكم وانتم من نفسكم تقولوها ورايا. مفهوم؟ مفهوم يا عبلة. واول ما تحفظوها كويس اروح معلماكم تلعبوها ازاي. الواحد بقى اسمه يك. الله الله الله. طب والاثنين يعني دو. والتلاتة يعني سه. طب واحد وواحد يعني هابية. مين؟ توحيد هانم. ايه الحكاية ست هانم؟ ايه الكلام الفارغ اللي انت بتعلميه للاولاد ده؟ دي طاوله. ما انا عارفه انها نيله. مش ده طلب سيادتك يا فندم؟ انا طلبت الكلام الفارغ ده؟ ده كلام فارغ. معقول انا اقول لك علميهم طاوله؟ حضرتك مش قلتي لي علميهم حاجه؟ اي حاجه مفيده. انت علميهم طاوله يا ست عواطف. طاوله. ما هو اصل ايه وفصل ايه؟ ده انا كنت حقع من طولي لما دخلت ولقيتهم بيقولوا الجهر والدو. انا عملت ايه يا رب؟ بس عملت ايه عشان اموت قتلت الطاوله دي؟ طب اطلعي يا سهام انتي واخواتك. خلينا اكلم ماما كلمتين. تكلميني تقولي ايه؟ مش عاوز اسمع ولا كلمه منك. من بكره هجيب لهم مدرسه جديده ما تعرفش طاوله وكمان هقعد جنبها وهي بتديهم الدرس. اتفضلي يا ستي مع السلامه. امرك يا توحيده هانم. انا مش جايه هنا تاني ابدا. ما تجيش. مع السلامه. الطاوله قال ده اللي ناقص. تبقى طاوله بره البيت وطاوله كمان جوه البيت. نازل على فين؟ على القهوة برضو؟ إن شاء الله الساعة 10 بالكتير هكون هنا. واستنوني حتى على العشاء عشان نتعشى سوا. وده معقول؟ هو انت مادام حطيت رجلك فيها هترجع الا الساعة 2؟ اديكي هتجربي النهاردة وتشوفي. يا راجل خد لك لاحظ من اللي حصل لك اول امبارح ده، انت كنت هتموت. اللي كان هيموتني الطعمية والمخلل بتوع عم حسنين مش الطاولة. ما هي الطاولة هي اللي بترميك على عم حسنين، العشرة ورا العشرة واللي بيحلى ما يهونش عليك تسيبه، مغصوب تقول له هات بعد اللي حصل ده كمان. طب اسمع بقى. نعم. مادام انت مش قادر تسلى الطاولة وقعد القهوة، انا هعمل لك سندوتش خده في ايدك، ولما تجوع ابقى كله نضيف وحاجه من البيت. مش عيب يا توحيده، عاوز انا ابقى زي التلامذه وهم طالعين بالسندوتش الصبح على المدرسه. اعمل لك ايه بس؟ اعمل لك ايه؟ مش بدل النار اللي بترميها في جوفك دي؟ والله دول كانوا في القهوه ما بطلوش ضحك عليا ابدا طول الليل. اقول لك طب روح انت وانا ابعته لك هناك. تبعتليش عمود احسن، طاسه لحمه وطاسه خضار وطاسه رز. والله يا ريت. يا شيخه يا شيخه قلت لك هاجي والله الساعه 10. الساعه 10. شوفي مين يا شيهان. حاضر يا ماما. يمكن تكون المدرسة الجديدة. يا قبل عواطف يا ماما. عواطف؟ مساء الخير. نعم. بقول مساء الخير. مساء الخير يا بنتي. أنا مش قلتلك امبارح إن احنا هنجيب مدرسة جديدة النهاردة؟ أنا مش جاي عشان الأولاد. أمال عشان إيه؟ عشان أجرة اليومين اللي جيتيهم؟ مفيش مانع يا ستي، هات 25 قرش يا حافظ. يا هانم برضو لأ. أمال عشان إيه؟ وايه اللي في ايدك ده؟ دي طاوله. طاوله؟ ايوه. انت ناويه تجننين السنه دي؟ جايباها ليه الطاوله دي؟ اصل سهام قالت لي امبارح ان بابا الاستاذ حافظ مسميينه ملك الطاوله ومفيش حد بيغلبه. وبعدين جايه حضرتك تغلبيني دلوقتي؟ استغفر الله، انا اصل اخواتي برضو مسمينهم زيك كده، ولما بلعب وياهم بغلبهم. اخواتك؟ اخواتك مين دول؟ دول مش هنا في مصر. أنا شطرة اسمي حافظ، شيء تاني خالص غير إخواتك، أنا عالمي. يا فندم منكم نستفيد، والإنسان النابغ اللي زي سيادتك ما يصحش إنه يحبس نبوغه عن أي واحد يسأله. أنت بتتريقي ولا ما سمعتيش كويس عني قبل كده؟ تلعبي مين يا أبلة؟ بابا. اسكت يا بنت. تلعبيني أنا يا شطرة؟ إذا تنازلت وقبلت، وإذا كان مفيش مانع عند توحيدة هانم. والله أنا عمري ما لعبتش مع ستات، لكن مادام أنت مصممة تتغلبي ما عنديش مانع، خليك تحرمي. بعد إذنك يا توحيدة هانم. العبي يا أختي مادام هو قبل على كيفه. راحت دي كمان. العبي واحدة غيرها. بس يعني بقيت سيادتك مغلوب كم عشرة دلوقتي؟ ايه يعني تلات عشرات؟ العبي واحدة غيرها. معلش بقى، بكرة وعليك خير ان شاء الله. مستحيل، ما تنزلش وهي غلباني ابدا. طب والنبي اللي تلعبيه عشرة كمان وتخليهم اربعة وحياة عينيك. شيء عليك النبي تغلبيه عشرة كمان. ما عنديش مانع. تغلبيني؟ البحر يكدب الغطاس؟ ده بس كان ظهر، الظهر كان عطيها شوية. لا والله يا حاف، الكتاب يبان من عنوانه، وانت من اول ما لعبت معاها الليلة وانت لا عارف تدير ولا تحير. طب اتفضلي العبي. اتفضلي. اتفضل. حكايتك يا حافظ، قصرت رقبتنا، مفيش ولا ليلة تغلب، التلات ليالي ورا بعض تغلبك كده، دي حاجة تفلق. انت بقى تسيبك من حكاية ملك الطاولة دي وتقعد تلعب معاها لغاية ما تتعلمها كويس، وبعدين تبقى تطلع تلعب. ان شاء الله هغلبها الليلة. مش باي يا حافظ. دول الجماعة بتوع القهوة بينادوا عليه. قوليلهم مش فاضي. لا لا اتفضل ما عطلكش. العابي العابي، مانيش قايم. أنا بس عشان ما حرمكش من أصحابك. يا سهام. سهام. نعم يا ماما. تعالي نادي لأصحاب باباكي قوليلهم يتفضلوا هنا. قوليلهم مانيش هنا. ليه؟ ما تخليهم يتفرجوا عليك وانت مغلوب. نادلهم يا سهام نادلهم. أنا متأسفة خالص إذا كان وجودي فيه إحراج، أنسحب. لا لو النبي خليكي قاعدة، خليهم ييجوا يتفرجوا على الملك بتاعهم. ملك قال هم مالهم الملوك بقى كلهم عرة كده. دول لازم هم. سهاد استحي اولي يا سهاد. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا خبر بقى انت قاعد تلعب طاوله واحنا فاكرينك عيان. انا متاسف، انا كنت لسه هروح لكم القهوه دلوقتي اهو. طب وامبارح ما جيتش ليه؟ واول امبارح واول ما هو ايه؟ ما هو ايه الحكايه؟ حياتك واضحه زي الشمس، ولهاش غير معنى واحد. مش المزمزيل دي اخت الاستاذ حماده اللي اسمها اظن عاطف هاني، مش كده؟ ايوه. انا انت تعرفها؟ انت وقعت في ايدها. لازم غلبات وما انتش عارف تروح كده ولا كده معاها، وهو ده سبب غيابك عن القهوة. ها غلبتك ومش عاوز تسيبها الا لما تخلص طارك. صحيح. مفيش فايدة لما تلعب معاها سنة، مش هتغلبها. انا عارفها وعارف اخواتها كويس. لكن انا هغلبها. وانا قلتلك مش ممكن. طب اقعد وشوف كده. بس يعني هنغيب عن القهوة احنا الاتنين. يا سيد اقعد، اعمل لنا شاي توحيدة. شاي بس؟ ده انا هجهز لكم عشا كمان. هي ماما طلعت بره ولا ايه يا سهام؟ لا يا بابا، هنا. امال هي فين؟ جوه يا بابا مع ابلة عواتف بتاخد الدرس. درس؟ درس ايه ده؟ اللي بتاخده بقالها جمعه دلوقتي اهو. حتى تعالى معايا شوف. تعال يا بنتي تعال. أيوة سهد. وتلاتة واتنين يا ست توحيدة. يبقوا يا ستي سهدوا. عال واربعة واربعة يبقوا درجي. لا لا لا لا، ده انت تقدمتي قوي. أيوة تعال يا تهام، تعال يا حبيبتي. لا ده أنا حافظ مش تهام. حافظ؟ أيوة. بس تأذنك تسمحيلي بالأنسة عواطف تيجي تاخد معايا عشرتين كده على الماشي. لا مش هي اللي هتلعب معاك الليلة. ازاي كلام ده؟ امال هلعب مع مين؟ هتلعب وياه يا انا. مش معقول. ليه بقى مش معقول؟ مش مالي عينيك ولا ايه؟ قرب تعالى وريني شطارتك، ولا نازل القهوه تلعب وتاكل الصميت؟ ايه بقى، حد يسيب الحريفه اللي هنا والاكل البيت المعتبر وينزل يلعب وياكل بره؟ قدمنا لكم تمثيلية ملك الطاولة. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات محمد رضا، نعيمة وصفي، حلمي حليم، إبراهيم الشامي، سلوى محمود، عبد الرحمن أبو زهرة، سامي تموم، محروس الجرحي، والطفلة ناني راتب. ساعد في الإخراج إبراهيم يسري. ملك الطاولة تمثيلية من تأليف أنور ملك قزمان وإخراج